أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. أحسنت. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره: إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. هذا الخبر العظيم، هذا الخبر الإلهي العظيم. الذين يحادون الله ورسوله، والمحادة المعاداة والمشاقة والمفارقة، هؤلاء مصيرهم والعياذ بالله شر مصيره. إن الذين يحادون الله ورسوله، الله يحب كذا وهم يحبون كذا، الله يكره كذا وهم يكرهون كذا، الله يقنن كذا وهم يقننون كذا، الله يشرع وهم يشرعون، محادة معاداة. هؤلاء يقول تعالى: كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، أهلكوا أذلوا أهينوا كما أهين وذل الذين من قبلهم من الأمم السابقة. والآيات تكاد تقول إنني أعني أهل مكة الذين حاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين وألجأوه إلى الهجرة والخروج من مكة، وهم يتجمعون ويتكتلون ليأتوا في حرب الخندق والعياذ بالله. إلا أن اللفظ عام، كل من يحاد الله ورسوله هالك ذليل مهان في الدنيا والآخرة. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم من الأمم السابقة، حاربت رسول الله وأنبياء فأهلكهم الله عز وجل. أين عاد وأين ثمود؟ أين فرعون وأين مدين؟ وأين أمم أهلكهم الله لأنهم وقفوا ضد دعوة الله وحاربوا رسول الله وحادوهم وعادوهم. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. ثم قال تعالى: وقد أنزلنا آيات بينات، واضحة تدل على أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأن البعث الآخر حق، وأن الدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء. آيات بينات بينت الحق من الباطل والخير من الشر والطهر من الخبث، وهم معرضون عنها لا يتدارسونها لا يجتمعون عليها لا يقرؤونها. إذن يا ويلهم. والحال أن الله قد أنزل آيات بينات، كل آية تشهد أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن الدار الآخرة حق والجزاء فيها حق. أبعد هذا يعرضون ويحادون ويشاقون ويعاندون ويكابرون؟ يا ويلهم، يا ويل من يحاد الله ورسوله ويحب ما لا يحب الله ورسوله ويعمل ما لا يقول الله ورسوله بعمله، والعياذ بالله. وللكافرين عذاب مهين، قاعدة عامة، لكل كافر عذاب يهينه يذله يخزيه يعذبه شر العذاب وأكثره في الدنيا والآخرة. وللكافرين بشرع الله بكتاب الله بنبوة رسول الله بتوحيد الله في لقاء الله يوم القيامة، هؤلاء لهم عذاب مهين. هذا جزاء الكافرين. نتوب إلى الله ونرجع إليه ونؤمن بما أمرنا أن نؤمن به ونعمل ما أمرنا بعمله ونترك ما نهانا عن عمله، وتطول حياتنا على هذا النمط حتى نقع باب الجنة دار السلام. لأن الإسلام طريق وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. نقيم الصلاة، نؤتي الزكاة، نصوم رمضان، نحج بيت الحرام، نرابط في سبيل الله، نجاهد إن جاء الجهاد، وهكذا نحل ما أحل ونحرم ما حرم، حتى الكلمة والله حتى النظرة. حرم نظرة أجنبية والله ما نفتح عيني بها ولا ننظر إليها حتى لا نكون مع المحادين المعاندين المحاربين لله ورسوله. الله يأمر بكذا وهم يفعلون كذا، الله ينهى عن كذا وهم يفعلون كذا، محادة معاندة معاداة مكابرة والعياذ بالله. قد أهلك الله من قبلهم وسيهلكهم، كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. ثم قال تعالى: يوم يبعثهم الله جميعا، يوم يبعثهم الله يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا. متى يقع العذاب الكامل التام عليهم؟ متى يعذبون العذاب الأليم؟ يوم يبعثهم من قبورهم. والله لا يبعثهم من قبورهم أحياء بعد موتهم وفنائهم وانتهاء حياتهم. يوم يبعثهم الله جميعا، ما يتخلف والله أحد أبدا. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا. معشر المستمعين، فهمتم معنى يبعثهم؟ أين هم حتى يبعثهم؟ هم في قبورهم، فتنزل الأرواح عليهم ويحيون ويبعثهم من قبورهم أحياء ذكورا وإناثا كبارا وصغارا. فينبئهم بما عملوا، ينبئهم يطلعهم يخبرهم عن كل عمل عملوه. والله عز وجل عليم بأعمالهم، إذ هو خالقها وخالقهم، عليم بأعمالهم، كتبها في كتاب المقادير قبل أن تكون، عليم بأعمالهم مكتوبة في كتاب الكرام الكاتبين. فينبئهم بما عملوا ويحاسبهم على ذلك ويجزيهم به. أحصاه الله ونسوه. أحصاه الله، جمعه وعده وعرفه وذكره وهم قد نسوه. اي نعم، عشت 50 سنة 60 سنة تعمل ما تذكر كل أعمالك، لكن الله والله ما ينسى منها عمل أبدا. كما قدمت لكم أولا كتاب المقادير في أعمالنا قبل وجودنا، ثانيا الكتب التي تكتبها الكرام الكاتبين مدونة مسجلة. إذن ونحن قد ننسى، لكن الله عز وجل لا ينسى هذا. فننبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. إذن الله شهيد الآن معنا على حلقتنا، والله العظيم ما تتكلم بكلمة إلا والله شاهد، لا تمشي حركة إلا والله شاهد. إذ نحن بين يديه ماذا نقول؟ كإبرة بين يديك أنت، العوالم كلها بين يديه، وهو معهم يسمعهم ويراهم، والله على كل شيء، في شيء في الأرض في السماء حاضر يعرفه ولا يخفى عليه شيء. وهذه الآيات التي توجد الخشية في قلب المؤمن، فيرق قلب المؤمن ويلين، وتذهب القساوة والشدة والعنف، ويصبح عبد الله ووليه. أما قساة قلوب أصحاب ظلمة النفوس والعياذ بالله، والعياذ بالله، ما جزاؤهم؟ العذاب المهين. ثم قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ألم ينتهي إلى علمك يا رسولنا هذا؟ والله لقد انتهى إلى علمي وقد علم، ولكن هو من باب تقريع الآخرين المعرضين الناسين المتكبرين. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرضين من الذرة إلى المجرة؟ والله لا يخفى عليه شيء، هو على عرشه دائما خلقه، والملكوت كله بين يديه، لا يخفى عنه شيء. ألم ترى أن الله، ألم تعلم أن الله، ألم ترى أن الله يعلم ما في السماء وما في الأرض؟ إذن يجب أن نعلم هذا ولا نخفى نجهله، يجب أن نعرفه ولا نتركه أبدا. فإذا عرفنا هذا ما نستطيع أن نعصي الله، ما نقدر على معصية الله، والله ما نستطيع. من هم الذين يعصون الله؟ الجاهلون الغافلون أصحاب القلوب القاسية والنفوس المظلمة، ما يعرفون. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء، ما في السماوات والأرض، ما في السماوات وما في الأرض، وما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك اثنين، ولا أكثر ما فوق الستة سبعة إلى ملايين إلا وهو معهم أينما كانوا. ما يوجد من اثنين يسير بعضهم إلى بعض الحديث ويخفيه، أو ثلاثة في مكان ما يتسارون الحديث، أو أربع أو خمسة أو عشرة إلا والله يسمعهم ويراهم. ما يكون من نجوى ثلاثة، النجوى بمعنى التناجي المسار بالحديث في الخفاء. وهذه الآية نزلت وبعض المنافقين يتصارون بنفاقهم، ويتصلون باليهود في المدينة، ويتعاونون معهم على شتم المؤمنين وسبهم وانتقادهم، فالله عز وجل فضحهم: والله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى أي أقل من ذلك اثنين أو أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، في البر في البحر في السماء في الأرض في الغيران في الجبال على رؤوس الجبال. يجب أن نؤمن بهذا الحق وأن نعرف ولا ننسى. الله معنا، نستحي أن نقول كلمة يكرهها، والله نخجل أن نقول كلمة ما يحبها، نستحي منه وهو معنا يسمعنا ويرانا، وهو كما علمتم على عرشه بائن من خلقه، والخليقة كلها بين يديه. واقرأوا إن شئتم قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، سبع سماوات مطوية كالورقة في يده. فلهذا والله إنه لمعنا يسمع ويرى ويقدر على أن يعطينا أو يمنعنا، يعذبنا أو يرحمنا، لأننا بين يديه. لو يذكر العبد هذا وما ينساه ما يقع في معصية الله، ما يقع في معصية الله أبدا. لكن الجهل وعدم العلم أو الكفر والضلال هو الذي رمى بالبشرية في وتون الجحيم والعياذ بالله تعالى. ما يكون من نجوى ثلاثة، لماذا الثالث؟ لأن الاثنين إذا اختلف كيف يرجح جانب الآخر؟ لما يكون الثالث يرجحهما. خمسة، أربعة اختلفوا، لما الخامس يكون بينهم يرجح الجانب الآخر. ستة، لما يكون معهم السابع يرجح الجانب الذي يريدونه. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو الله جل جلاله سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان في البر أو البحر. ثم ينبئهم بما عملوا، ثم ينبئهم بما عملوا من خير أو شر قل أو كثر في هذه الحياة الدنيا، ينبئهم به يوم القيامة ويحاسبهم عليه ويجزيهم به. إذ هذه الدار دار عمل، والدار الآخرة دار جزاء. يا عباد الله فهموا هذا، داركم هذه دار عمل ما هي دار جزاء، والدار الآخرة دار جزاء ما هي بدار عمل أبدا، لا عمل فيها. أما هذه دار العمل يسعد ويكمل، وإن كان شركا وكفرا وفسوقا وفجورا يشقى ويخسر والعياذ بالله تعالى. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. لما تكون مع أخويك ثلاثة تتسارون الحديث، اعلموا أن الله معكم، والله يسمعكم ويراكم كأنه بذاته معكم وذاته فوق عرشه. ولا خمسة إلا وهو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا إلا هو معهم أينما كانوا، ما في مكان ما يوجد فيه إلا بعلمه وقدرته نختفي فيه أو كذا. فمن كان على الأرض أو في السماء تحت الأرض أو في غيرها لا بد علمه بين يدي الله عز وجل، وسيجزيه على عمله. اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. مرة ثانية معاشر المستمعين خذوا هذه الحقيقة ما تنسوها، إننا خلقنا للعمل، لا كسل ولا نوم ولا عبث ولا راحة في هذه الدنيا، إنها دار عمل، والدار الآخرة دار الجزاء لا عمل فيها، لا صلاة ولا صيام، لا حج ولا عمرة، لا زرع ولا بناء ولا هدم، ولا ما فيه إلا الجزاء، إما بالنعيم المقيم أو بالعذاب الأليم فقط. أما الدنيا دار عمل. اعملوا فإن كان العمل ذكرا لله وشكرا له وطاعة لله ورسوله بفعل الأوامر وترك النواهي كان الجزاء الجنة دار النعيم، وإن كان العمل شركا وفسقا وفجورا وغشا وكذب وخيانة والنفس مظلمة منتنة عفنا فالجزاء يوم القيامة. ما هو يوم القيامة؟ ساعة الموت فقط في القبر والله العظيم، بل قبل القبر يشاهد عذاب ويذوقه. يجب أن لا ننسى هذا. والله يقول وهو معكم أينما كنتم والله ثم ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا في البر في البحر في السماء في الأرض ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. متى ينبئنا الله بأعمالنا في الدنيا؟ هذه دار عمل ما هي دار جزاء. يوم القيامة لماذا؟ لأنها دار الجزاء، يعلمنا ما عملنا ويجزين على أعمالنا، ما كان خيرا الجزاء رضاه والجنة، وما كان شرا النار وسخطه والعياذ بالله. ثم قال تعالى إن الله بكل شيء عليم. صحيح، والله إن الله بكل شيء في الكائنات عليم به، لا يخفى عليه من أمرنا شيء. هيا نلصق هذه في قلوبنا ولا ننزعها، ومن ثم نراقب الله طول الحياة. ما نقوى على معصية الله، ما نقدر على الخروج عن طاعته، ونحن معه وقلوبنا معه وأسمعنا وأبصارنا يعلم تعلمنا معه، فكيف نعصي الله عز وجل ونخرج عن طاعته؟ وخلاصة القول معاشر المستمعين والمستمعات، لا بد من العمل الصالح، والعمل الصالح لا بد من معرفته قبل العمل به. فلهذا طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. كيف تعرف ما يحب الله؟ قل لي، كيف تعرف ما يكره الله؟ أنا مؤمن بأن الله يحب ويكره، إي والله، لكن ما نعرف ما يحب ولا ما يكره، إذن كيف أطيعه؟ كيف أعبده؟ كيف أتقرب إليه وأكون وليه؟ فلا بد من معرفة ما يحب الله تعالى من الاعتقادات والأقوال والأفعال والصفات، ولا بد من معرفة ما يكره الله من العقائد الفاسدة والأقوال السيئة والأعمال الفاسدة الباطلة والصفات المذمومة. وهذا لا طريق له إلا طلب العلم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. هيا نريد أن نتقرب إلى الله لنصبح من أوليائه، كيف نصنع؟ بماذا نبدأ؟ بعدما قلنا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، العمل. العمل بماذا؟ بما يحب الله نعمله، بما يكره نتركه، ونواصل مسيرتنا إلى ساعة وفاتنا، ومن ثم أرواحنا إلى دار السلام. اللهم حقق لنا ذلك يا رحمن يا رحيم، مع هداية الآيات. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات: أولا، وعيد الله الشديد بالإكبات والذل والهوان لكل من يحاد الله ورسوله. من هداية هذه الآيات بيان أن عذاب الله ومقته تابع لمن يحاده ويحاربه ويخرج عن طاعته ويفسق عن دينه وأمره. من هداية هذه الآيات بيان أن من يحاد الله، يعني يشاقه، ما يعمل بما يريد الله ولا يترك ما يريد الله، هذا المحاد والمشاق والمعاداة، هذا له العذاب الأليم، عذاب الإهانة والعياذ بالله. نعم. ثانيا، إحاطة علم الله بكل شيء وشهوده لكل شيء وإحصاؤه لكل أعمال العباد حال توجب مراقبة الله تعالى والخشية منه والحياء منه أشد الحياء. من علم أن الله معه يراه ويسمع كلامه ويرى مشيه وقعوده وجلوسه، من آمن هذا الإيمان يستحي أن يعصي الله، ما يقوى على معصية الله، ما يخرج عن طاعته أبدا وهو معه. والغافل الذي ما يذكر الله ولا يذكر أن الله معه يراه ويعلم ما في يعمل، هذا هو الذي يتورط في كل الذنوب ويخشى كل المعاصي والعياذ بالله. وأخيرا الإرشاد إلى أن التناجي للمشاورة في الخير ينبغي أن يكون عدد المتناجين 3 أو 5 أو 7 ليكون الواحد عدلا مرجحا للخلاف قاضيا فيه. إذا اختلف اثنان لا بد من واحد يرجح جانب الخلاف، وإذا اختلف 4 لا بد من خامس يرجح جانب الخلاف. من هداية هذه الآيات إذا أردنا أن نتناجى في الخير ينبغي أن نكون 3 فأكثر، ما نكون 2 فقط. إذا اختلفنا يكون الثالث يبين لنا، إذا كنا 4 ما يكفي ينبغي أن نكون 5، إذا كنا 6 ما ينبغي، ينبغي أن نكون 7، وهكذا. هذه المناجات في الخير المسارة بالخير، أما المناجات بالشر والعياذ بالله لعنة الله على أهلها وأصحابها وهم أهل النار، لكن المناجات لاختلاف بعضنا لنفكر لنعقول لنعمل الخير والهدى بين الناس. هذه المناجات أدبنا الله كيف تكون. إذا كنتم 2 أضيفوا الثالث، كنتم 4 أضيفوا الخامس، كنتم 6 أضيفوا السادس، حتى يترجح ما هو الصواب وما هو الحق الذي تريدونه. هذه هداية الآية.